سمعت. يقول السائل: إنني أعمل في شركة كرئيس حسابات، وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بعقد اتفاق مع أحد البنوك بموجبه إعطاء الشركة تسهيلات لشراء بضائع من الخارج ويتم سداد هذه يقول: أعمل في شركة كرئيس حسابات، وقد قامت هذه الشركة مؤخرا بعقد اتفاق مع أحد البنوك يتم بموجبه إعطاء الشركة تسهيلات لشراء بضائع من الخارج يتم سداد قيمتها بعد فترة زمنية مقابل تحصيل البنك عمولة لضمان السداد، وفي حال عدم قيام الشركة بالسداد في الميعاد يتم حساب فوائد التأخير عليها في دون مأجلين حكم هذا العمل. إذا كان اتفق مع البنك على الربا ما يجوز، إذا اتفق مع هذا دراهم معلومة أي إن تأخرت عن الأجل أرضى عليها زاد عليها هذا الربا ما يجوز، ولا يجوز العقد هذا ولا المساعدة عليه.